وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: لقد نويت الحج العام الفائت ولم يتيسر لي الحج، فنذرت ألا أحلق شعري حتى أحج العام المقبل، وأريد أن أعتمر، هل من تكفير للنذر ثابكم الله؟ يعني حلفت أنك ما تحلق شعرك، تريد أن تلزم نفسك. ما أدري وين صاحب السؤال، لأني أريد أن أسأله. على كل حال، إذا كان قصده أن يمنع نفسه أو أن يحض نفسه فيخرج مخرج اليمين، يكفر عن اليمين كفارة يمين 12 مساكين أو يكسون، لأن العتق رقبة غير متيسر. أي نعم. وأما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فهو مقدور له ويعتمر. ما رأي الدين؟ لا حرق ثلاب. الدين، الدين صفة، ما والصفة لا توصف، قائمة بموصوف. إن الدين عند الله الإسلام، لكن يذكر يعني يريد حكم التصوير سواء الفوتوغرافي أو بكاميرات الفيديو. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير، تصوير ذوات الأرواح، والعلة في ذلك هي مضاهاة خلق الله. وأول ما دخل الشرك على قوم نوح من جهة التماثيل، فتنوا بالتصوير، مات 10 من صلحائهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين، فأتاهم الشيطان وقال انصبوا إلى مجالسهم، يعني أنصابا تماثيل على هيئتهم، حتى إذا رأيتم تماثيلهم تذكرتم عبادة الله. فكم مقصدهم حسن في الأول للذكرى، حتى إذا فني هذا الجيل وجاء جيل بعده قال الشيطان إنما وضعت هذه التماثيل لتعبد من دونه، فحدث الشرك. فعلى كل حال، التصوير لمضاهاة خلق الله عز وجل هذا هو الممنوع، العلة فيه هو مضاهاة خلق الله. ومن أسماء الله عز وجل الحسنى المصور، المصور، وبعضهم يزعم أنه المصور يحط يفتول، لكن إذا كان استخدام الصور لمصلحة راجحة، مثلا لضبط الشخصية وضبط الهوية، فهذا رخص فيه. والآن يعني الصور التي لا تكون ثابتة تلفزيونية ونحوها، إذا استخدمت في نقل شعائر الإسلام، نقل المسلمين صورة المسلمين وهم يؤدون الصلاة ويؤدون الوقفة في عرفة، لها تأثير في الدعوة، وتصبح منبر من منابر الخير، والمصلحة في هذا راجحة. فيتحصل لنا أن تحريم الصور هو من باب تحريم الذرائع الموصلة إلى الشرك. فإذا أصبحت لم تصبح ذريعة إلى الشرك وحصلت الحاجة لها رخص فيها، والله أعلم. طيب، هم يسوون هذا بقدرتهم أو بقدرة الله؟ خلاص، ما خرج شيء عن قدر الله عز وجل. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد.